أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. في المرة الماضية درسنا الاسم المعرفة، اليوم إن شاء الله سيكون حديثنا عن درس مكمل للمعرفة وهو الاسم النكرة. وهو الاسم النكرة. من يقرأ لنا نص الشيخ رحمه الله تعالى في حديثه في مقدمته الأجرومية عن النكرة؟ ماذا قال عن النكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النكرة. النكرة. قال: والنكرة كل اسم شائع. والنكرة كل اسم شائع. شائع أي منتشر. في جنسه. في جنسه من نوعه. لا يختص به واحد. لا يختص به واحد دون آخر. دون آخر. وتقريبه. وتقريبه أي محاولة تقريبه للأفهام يكون كما يلي: كل ما صلح. كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. نحو الرجل والفرس. نحو الرجل الفرس. من يعيد النص؟ بسم الله. النكرة. النكرة. هذا نص الشيخ في مقدمته. قال: والنكرة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به. لا يختص به واحد دون آخر. نعم. وتقريبه للأفهام كل ما صلح. كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. نحو الرجل والفرس. الفرس. معنى هذا، معنى هذا أن النكرة كالمعرفة اسم. النكرة اسم. النكرة ليست فعلا ولا حرفا، وإنما هي اسم. النكرة اسم، ولكنه يخص فردا واحدا. يخص فردا واحدا ولا يتعدى فردا واحدا أو جماعة من جنس واحد. وقد ذكر هذا الشيخ: يخص فردا واحدا أو جماعة من جنس واحد. فعندما تقول الرجل فهذا معرفة، ولكن نكرته رجل وهو من جنس الرجال. نملة. النملة. فالنكرة هي من جنس النمل. وعندما تقول النملة فإنك تتحدث عن نملة معينة معرفة، لأنه دخل عليها ال للتعريف. أما إذا تحدثت عن نملة فإنك تتحدث عن نملة مفردة من جنس النمل. ثم هذا الاسم النكرة يصح إطلاقه على فرد غير معرف، على فرد غير معرف من جماعة، ولكنه يصح أن يطلق على جماعة غير معينة من جنس واحد معين أو غير معين. نملة من النمل. نمل من النمل. النمل هذا معرف وهو جنس النمل، ولكن عندما تقول نمل فالنمل هو أمة من الأمم ولها أجناس متعددة. هناك النمل الأحمر، وهناك النمل الكبير، وهناك النمل الصغير، وهناك النمل الطائر. إذن النمل يعني الاسم النكرة يصح إطلاقه على جماعة غير معينة من جنس واحد معين كان أو غير معين. ومن علامة الاسم النكرة، له علامة خاصة به، أنه يصح ارتباطه بأل للتعريف. هو غير معرف وإلا لم يكن نكرة، فإذا أردنا أن نعرفه يصح أن نربطه أو يصح أن نجم يعني أن نصله بال اللي يصبح معرفا، لأنه دائما يكون خاليا من ال. نملة النملة، رجل الرجل، فرس الفرس، مسجد المسجد إلى آخره، نساء النساء إلى غير ذلك. وإذا أشير إليه باسم إشارة عرف، هذه سجادة، هذا منبر أو كرسي للدرس. إذا أشير إليه باسم إشارة فإنه يصبح معرفة، لأن اسم الإشارة معرفة. نعم. فإذن إذا يصح أن يصبح الاسم النكرة معرفا إذا أشير إليه باسم إشارة ويصبح معرفا، وإذا وصل باسم موصول فإنه يعرف عليه. وإذا أضيف إلى اسم معرف عرف. النكرة أيضا للتوضيح هو اسم غير معين، النكرة اسم غير معين على الإطلاق، سواء كان لفرد أو لجمع، لا يختص به فرد دون غيره ولا جماعة دون غيرها، وهو اسم يشيع في جميع أفراد جنسه وفي جماعات ذلك الجنس، نمل نملة للفرد وللجماعة، ولكن يعرف بأل ويعرف بالإشارة ويعرف بالاسم الموصول. والنكرة نوعان، النكرة نوعان، نوع يقبل الارتباط بالألف واللام فيصبح معرفة، ونوع سنتكلم عنه ولكن بعد أن نوضح هذا الذي يقبل بالتعريف بأل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لنحاول أن نعرب هذه الجملة. لا حرف نفي، لا حرف نفي، لا تأثير لها في الإعراب، ليست عاملة من عوامل الإعراب. لا يكلف فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الله فاعل مرفوع، هل هو نكر عرف بأل؟ الله تبارك وتعالى هو معرفة المعارف كلها كما سبق أن تكلمنا. نفسا، لا يكلف الله نفسا، الله اسم يعني اسم الجلال فاعل مرفوع بالضم الضائرة في آخره، وهو معرفة على الإطلاق. ونفسا مفعول به منصوب وهو نكرة، نكرة في نفسه كفرد، ونكرة داخل النفوس، هو نفس من نفوس، يمكن أن يكون واحد في جنسه ويمكن أن يكون واحد حتى في جماعته، إلا إذا عرف بأل أو عرف بالإشارة أو عرف بالاسم الموصول بالصلة. إلا أداة استثناء، إلا أداة استثناء، والمستثنى هو وسعها، وسعها، ولكن أداة الاستثناء إذا كان قبلها نفي فإن التأثير لا يكون إلا لما قبلها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بما أن قبلها منفي، فهمتي؟ فإن هذا يكون هذاك وسعها مفعول به منصوب. نعم نعم، إذن وسعها مفعول به منصوب وهو مضاف، ولها ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. نفسا هذا هو النكر الذي تحدثنا عنه، ويصبح لا يكلف الله النفس إلا وسعها. هنا دخلت عليه بتعريف النفس لأن عرف بأل. ثم كذلك هذا إذا يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، دين أجل. هاد دين وأجل اسماء نكرة. دين أي نوع من أنواع الدين كيف ما كان، أجل أي نوع من أنواع الأجل، قصير أو طويل، فهمتي؟ كيف ما كان هذا النوع، لمدة شهر، لمدة سنة، لمدة أي لمدة من المدد. فإذن بدين إلى أجل مسمى، فإذن هنا دين هذا نكرة، لأنه يعني غير معرف بأل، وغير معرف كذلك بالإشارة، وغير معرف بالاسم الموصول، وهو نكرة في جنسه، فهمتي؟ في وكذلك حتى في جماعته، ديون، إذا تداينتم بديون إلى أجل أو إلى آجال. فإذن هنا إذا تداينتم، إذا هذا ظرف لما يستقبل من الزمان، تداينتم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة تم، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. بدين باء حرف جر، دين اسم مجرور بالباء وهو نكرة. إلى أجل، إلى حرف جر، أجل مجرور كذلك. مسمى هذا نعت تابع لمنعوته في جره، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف المقصورة، منع من ظهورها التعذر. فاكتبوه، فاكتبوه، الفاء هذه يعني رابطة، فاكتبوا الفاء هنا رابطة بين الشرط وجوابه. اكتبوا فعل أمر مبني على حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، والهاء هاء الغائب ضمير متصل في محل نصب مفعول به. إذن نفس ودين وأجل هذه كلها أسماء نكرة. إذا دخلت عليها ال أصبحت معرفة، الدين الأجل تصبح معرفة. أما النوع الثاني من المعرفة الذي ينبغي لنا أن نتبينه بتأكيد، وهو الذي يقبل أن يكون موضع الارتباط أو الإضافة المعرفة، إما أن يكون معرفا بال وإما أن يكون معرفا بالإضافة. رجل الإيمان، لا لا خلي لا قوي، هذا معرف بماذا؟ معرف بالإضافة، هو غير معرف بال، ولكن بماذا عرف؟ عرف بالإضافة. إذن يقبل الارتباط بال ويقبل الارتباط بالإضافة. نعم، صلاة العشاء، الله يجعل في قلبك، صلاة العشاء، صلاة العشاء. إذن النوع الثاني يقبل أن يكون موقع الارتباط بأل، ويقبل أن يكون معرفا بالإضافة أيضا، نحو أعرف لكل ذي فضل فضله، أعرف لكل ذي فضل فضله. مثلا أعرف فعل مضارع مرفوع، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، لكل، لكل اللام حرف جر، كل ضمير متصل في محل مجرور باللام، مجرور باللام، وهو مضاف، دي مضاف إليه مجرور مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة، وهذا لا يمكن أن يعرف إلا بالإضافة، لا يعرف إلا بالإضافة. لكل ذي فضل وهو مضاف، فضل مضاف إليه يعني مضاف إلى ذي مجرور أيضا. فضله مفعول به منصوب وبالفتحة يعني الدائرة في آخره، وهو مضاف الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. هنا أين هو النكر الذي عرف بالإضافة ولا يقبل إلا هي؟ لا دي، هذا لا يقبل التعريف إلا بالإضافة. ما أروع الوفاء، ما أروع الوفاء، ما أروع الوفاء. لاحظنا أن دي من الأسماء الخمسة، وهو يضاف إلى نكرة فيعرف به، ففضل عرف بالإضافة. يعجبني من هو معتد بكرامته، يعجبني من هو معتد بكرامته، يعجبني من هو معتد أي معتز بكرامته أي بقيمته كإنسان وبقيمته كمخلوق كرمه الله تبارك وتعالى من بين بني آدم المكرمين، ولقد كرمنا بني آدم. فإذا يعجبني، يعجب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والنون نون الوقاية باش ما يتلقى شيء الضم على الكسر لأنه ما كيتحملوش، كنجيبوا داك النون كنسميوه نون الوقاية. هذا والياء وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به، دائما مفعول به. يعجبني من هو، من يعجبني من، هذاك هو فعل، هذا غادي يكون اسم موصول للعاقل في محل رفع فاعل. معتد، معتد هذا هو بعدا، هو هذا مبتدأ، لأن اسم الصلة إما كيكون جملة فعلية أو كيكون جملة اسمية أو كيكون شبه الجملة من الظرف أو شبه الجملة من الجر والمجرور، هذه هي جملة الصلة. وكل اسم موصول لابد له من جملة الصلة أو شبه الجملة. فإذن هو مبتدأ مرفوع، معتد خبر، وجملة الجملة الإسمية هي يعني جملة الصلة. بكرامته، الباء حرف جر، كرامتي اسم مجرور بالباء وهو مضاف، الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. إذن من هنا اسم موصول معرف بالصلة، لأن إذا قلت يعجبني من، لا يمكن أن يقبل هذا، لا هو نكرة ولا هو معرفة، لأن الاسم موصول دائما معرفة، ولكن بماذا يعرف؟ بالصلة التي تأتي بعده. يعجبني من هو معتد بكرامته. كذلك ما أروع الوفاء، هذه انتبهوا لها جيدا لأنها صعبة من ناحية ديال الفهم ديال الكلمة، وخصنا نأولها بعض التأويلات باش عاد يمكننا نصلوا إلى حسن فهمها. ما أروع الوفاء، الحقيقة أن الوفاء هو أعظم خلق في الإنسان. إذا كان الوفاء في الكلب فأحرى أن يكون في الإنسان أصلا، والإنسان الذي لا وفاء له فهو إنسان غادر، والغادر يرفع له لواء يوم القيامة ويفضح على عرصات القيامة بالناس بذلك العلم الذي يرفع له، ويقول هذه غدرة فلان أو هذا عدم وفاء فلان. فإذا ما أروع الوفاء، هذا ما هو اسم موصول معرف بالوفاء، معرف بالوفاء. والوفاء خلق كريم يعجب به جميع الناس، ومن هنا يعني من هنا هي نكرة بمعنى شيء أضيف، شيء أضيف إلى بعد إلى الوفاء، كأنك تبدي به الإعجاب وبصاحبه فتقول الوفاء شيء عظيم. ما أعظم الوفاء، أي الوفاء شيء عظيم، فأنت تخبر عن العظمة والتقدير والإعجاب لصاحب الوفاء. الآن أريد منكم أن تبينوا لي الأسماء المعرفة وتنكروها، ونعربها جميعا اسم معرفة ونكرة. الطالب المجد يحبه أستاذه، الطالب المجد يحبه أستاذه، الطالب هذا معرفة، ولكن نحن نريد أن نعرب الجملة. الطالب مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، المجد نعت تابع لمنعوته في رفعه، وهما معرفة، هذا اسم معرفة بجوش معرف باللام بالألف واللام. الطالب المجد يحبه أستاذه، يحبه يحب، يحب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به مقدم دائما دائما دائما دائما دائما، ما عدا الدالة على الفاعل، لأن ضمائر الرفع معروفة وضمائر النصب معروفة. أستاذه فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية يحبه أستاذه هي في محل رفع خبر المبتدأ، خبر المبتدأ، لأن عرفنا أن المبتدأ له لابد له من خبر، والخبر يكون إما جملة اسم فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة من الظرف أو شبه جملة من الجار والمجرور أو يكون مفردا، اسما مفردا. الآن طالب مجد يحبه أستاذه، ولكن إذا أردنا أن نكر طالب مجد يحبه أستاذ، لأن الطالب المجد معرفة بالألف واللم، وأستاذه معرف بماذا؟ معرف بالضمير المضاف إليه، لأن الضمير هو معرفة دائما وهو يعرف غيره إذا أضيف إليه دائما، أن المعرفة من أسباب أن الضمير دائما من أسباب التعريف، كما أن الاسم الموصول من أسباب التعريف، كما أن الاسم الإشارة من أسباب التعريف. السيدة الفاضلة ترضي زوجها، السيدة الفاضلة ترضي زوجها، السيدة مبتدأ مرفوع، ودائما الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا غاب عنها إذا يعني حافظته في نفسها وفي ماله، ترضي زوجها، السيدة الفاضلة ترضي زوجها، السيدة مبتدأ مرفوع، الفاضلة نعتابع لمنعوته في رفعه، ترضي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخر على الياء أو على آخره، منع من ظهورها الاستثقال، لأننا نقول ترضي. والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، أي الزوجة الفاضلة، زوجها مفعول به منصوب وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية ترضي زوجها فهي في محل رفع خبر المبتدأ، خبر. هنا يا السيدة معرفة، هذا اسم معرف معرفة بالألف واللام، الفاضلة معرفة أيضا، وهي معرفة أيضا غير بما أنها نعتبع لمنعوته، يتبعه في تذكيره، يتبعه في تأنيته وفي تعريفه وفي تنكيره، الفاضلة معرفة بالألف واللام. زوجها معرفة بالإضافة، معرفة بالإضافة. أنا أحب مطالعة الكتب المفيدة، وراه أحسن رفيق وأحسن صديق وأحسن مخلص يخلص لك ولا يتبدل ولا يتغير هو الكتاب. فإذا صاحبت الكتاب فإنه سينتقل بك إلى عوالم وأنت جالس في مكانك، وسيفيدك معلومات، وسيفيدك أخلاقا، وسيفيدك أيضا كل ما ينفعك في دينك ودنياك، ولن يتغير أو يتبدل. الصفحة والسطر اللي قريت فيه المعلومة كتبقى هي. إذن أنا أحب قراءة الكتب المفيدة. أنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، أحب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والجملة الفعلية من المضارع والضمير هي في محل رفع خبر المبتدأ. أحب مطالعة مفعول به منصوب، هو هنا نكرة، ولكن مطالعة الكتب وهو مضاف والكتب مضاف إليه، إذن عرف بالإضافة. الكتب المفيدة نعتابع لمنعوته في جره. وطني دائما أحب أن أتحدث عن الوطن وخصوصا هذا الوطن الذي هو المغرب ولا يعرف قيمة هذا البلد إلا من غادره وعاد إليه. أعاد الله كل غريب إلى وطنه سالما غانما. وأمامنا أخانا ندعو له بأن يعود إلى وطنه وقد تزود من العلم ما ينفعه وينفع وطنه. وطني المملكة المغربية. أحب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب وطنه، كان يحب المدينة وقبلها كان يحب مكة. عندما اضطر إلى مغادرة مكة في الهجرة بعد أن غادرها بمسافة ما، التفت نحوها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. المغرب جنة على وجه الأرض، وينبغي أن نحبه وينبغي أن نعتز به وينبغي أن نتعلم العلم لننشره بين أهله، وينبغي أن نفيده بكل ما ينفعه وينفع أهله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. ونحن نريد أن ننفع عيال الله. ووطني المملكة المغربية أحبه حبا جما وأفديه بروحي. وطني، كيف نعرب وطني؟ وطني مبتدأ مرفوع بالضمة. لا ماشي نعم، اشتغال المحل بالحركة المناسبة، اشتغال المحل بالحركة المناسبة. وما نجيش وطني، فهو أصلا ولا يعني مرفوع بالضمة المقدرة التي منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، لأنه لا يمكن أن يجتمع الضم مع الكسر. وهو مضاف، ياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، وياء المتكلم إذا اتصلت بالاسم تكون في محل جر مضاف إليه، وإذا اتصلت بالفعل تكون في محل نصب مفعول به. عقلوا على هذه. إذن وطني المملكة المغربية، هذا نعت. المملكة نعت تابع لمنعوته في رفعه. المغربية نعت ثالث، نعت ثاني تابع لمنعوته في رفعه. أحبه، أحبه فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر المبتدأ. أحبه حبا جما، مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب. جما نعت تابع لمنعوته في نصبه. وأفديه، واو العطف، أفديه فعل مضارع مرفوع معطوف على أحبه، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الاستثقال. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. أفديه بروحي، بروحي الباء حرف جر، روحي اسم مجرور بالباء، اسم مجرور بالماء، وعلامة جره الكسرة المقدرة على، لأن هذه الكسرة دابت مرها ولات غير كسرة ديال الاتصال التي فرضتها المتكلم. وهو مضاف، ياء المتكلم متصل في محل جر مضاف إليه. على كل حال، وطني معرف بماذا هنا؟ معرف بالإضافة. المملكة المغربية معرفة بماذا؟ وحتى إذا شئت أن تعرفها بالعالمية، لأن علم على المغرب. هل هناك اسم آخر؟ هل هناك علم آخر يعني لوطن آخر اسمه المملكة المغربية من غير المغرب؟ إذن حبا جما، أحبه حبا جما، هذا معرف ولا معرفة أو نكرة؟ نكرة، لأنه لا هو معرف بالإضافة ولا معرف بالألف واللام ولا معرف بالوصل ولا معرف بالإشارة. وأفديه بروحي، أفديه بروحي، روحي نكرة معرف بالإضافة. العلماء يخدمون وطنهم بتعليم العلوم النافعة. العلماء يخدمون وطنهم بالعلوم النافعة. العلماء مبتدأ مرفوع وهو معرف بالألف واللام. يخدمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. وطنهم، وطن مفعول به منصوب وهو مضاف، هم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. يخدمون وطنهم، هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. بتعليمي، بتعليمي، بتعليمي، الباء حرف جر، تعليمي اسم مجرور بالباء وهو مضاف. العلومي مضاف إليه مجرور. النافعة نعتبع لمنعته في جره. ولكن تعليمي نكرة ولا معرفة؟ باش معرفة بالإضافة، معرفة بالإضافة. وكذلك لنحاول أن نأتي بجملة أخرى نحتاج إليها في حياتنا الحالية، وهي أننا نجد الناس لا يحترمون البيئة ولا يحترمون الحدائق ولا يحترمون الأشجار ولا يحترمون النباتات. الحدائق في المدن المكتظة متنفسات ومتنزهات. الحدائق مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. في المدن جار ومجرور، في حرف جر، المدن مجرور بفي، المكتظات نعتبع لمنعوته في جره. متنفسات خبر، طبعا خبر الحدائق. متنفسات مضاف، خبر مرفوع بالضم الدائرة في آخره لأنه جمع المؤنث السالم، ونحن نعرف أن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالكسرة، وينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة، وينصب بالكسرة الدائرة في ويجر بالكسرة الدائرة في آخره. متنفسات خبر مرفوع. ومتنزهات وحرف عطف، متنزهات اسم معطوف على متنز على ما قبله وتابع له في رفعه. متنزهات نكرة ولا معرفة؟ نكرة، نكرة. ومتنفسات نكرة. إذن هو متنفس هنا على أنه اسم مفعول، ولا يعني، ولكننا لا نريد أن نصل إلى اسم الفاعل واسم المفعول واسم مرة واسم الهيئة وغير ذلك من المشتقات إلا بعد أن نصل إليها ونعرف كيفية اشتقاقها وكيفية كيف نستخرجها من فعلها إن كانت ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو غير ذلك. على كل حال، صدقة الصدق تكون بغير من ولا أذى. صدقة الصدق تكون بغير من ولا أذى. من يعيد هذه الجملة؟ صدقة الصدق تكون بغير من ولا أذى. من أين استخلصنا هذه الجملة؟ من آية القرآنية. ما هي الآية؟ تكون بالمن والأذى، بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا ذا. على كل حال، صدقة الصدق، ولماذا سميت صدقة؟ لأنها مشتقة من الصدق. نحن نرجع ندبه هنا وخد كلمنا على الاشتقاق، لأننا نريد أن يكون لاشتقاقنا معنى، وهذه معجزة اللغة العربية، أن اشتقاقاتها لها معنى ولها فائدة، وتساعد على أن تتسع اللغة وتغتني. صدقة الصدق تكون بغير من ولا أذى. أما إذا كانت صدقة ليظهر بين الناس بأنه يتصدق، فهذا أقرب إلى الرياء والسمعة. ومن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. على كل حال، صدقة الصدق، صدقة مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، وكل اسم في أول الكلام هو مبتدأ. كل اسم يبتدئ به الكلام فهو مبتدأ، وكل مبتدأ يكون مرفوعا. صدقة الصدق وهو مضاف، الصدق مضاف إليه مجرور. إذن هو معرفة بالإضافة هنا. تكون فعل مضارع ناقص هو براسه كان. فعل مضارع ناقص مرفوع بالضم الضائرة في آخره، يدخل على الاسم فيرفعه ويكون اسم الله، ويعني وكذلك ينصب الخبر ويكون خبر الله. على كل حال، تكون ما هو اسمها؟ صدقة ضمير مستتر تقديره هي، أي صدقة. اسمه ضمير مستتر تقديره هي، أي صدقة. بغير من، بغير من، بغير بحرف جر، غير اسم مجرور بالباء، من وهو مضاف، من مضاف إليه مجرور. وهذا بغير من هو شبه الجملة من الجر المجرور في محل نصب خبر تكون، خبر تكون. ولا أدى، أدى عطف، عطف النفي. أدى كذلك معطوف على ما قبله، تابع له في جره، تابع له في جره. لا يضيع المعروف بين الله والناس، هذا بيت شعري معروف. لا يضيع المعروف بين الله والناس، إلا ما اعترفوا لك شي بين الناس يعترف لك بالله تبارك وتعالى. احنا كنا كنقولوا بالدارجة دير الخير ورمي في البحر. ومن يجعل المعروف يكون حمده دما عليه ويندمي. ولكن هنا المعنى ماشي هو هذا، ولكن ضمنيا كاين. فهمتي؟ الا كنت كتنتظر لان هذا شاعر جاهلي، وهو زهير بن ابي سلمى في معلقته، وهو لابد ان ينتظر المعروف من الناس، لانهم لم يكونوا يؤمنون بالبعث، ونحن نؤمن بالبعث. واذا لم ننل جائزه او الشكر على معروفنا في هذه الدنيا، فإن الله سيدخر لنا هذا الشكر يوم القيامة ويجازينا عليه سبحانه. إذن لا يضيع المعروف بين الله والناس، لا يضيع، لا حرف نفي، لا محل له من الإعراب، لا نفي، لا محل له من الإعراب. يضيع فعل مضارع مرفوع بالضم الضائرة في آخره، المعروف فاعل مرفوع، بين ظرف مكان، هنا ظرف مكان، بين الناس، بين الله والناس، ظرف مكان في محل، ظرف مكان منصوب، ها؟ أي بين مفعول فيه، والمفعول فيه أو الظرف راه شيء واحد. بين وهو مضاف، الله اسم الجلالة مضاف إليه مجرور، وهو معرفة المعارف. والناس مع الواو حرف عطف، الناس معطوف على اسم الجلالة تابع له في جره. ولكن المعروف هنا معرفة، وتنكيره معروف، معروف. الله معرفة المعارف، ولا يمكن أن ينكر إلا إذا اعتبرنا أن الآلهة الأخرى وهي كلها نكرة، ولو عرفناها أن فنقول إله من الآلهة، ولكن الله تبارك وتعالى وحده لا إله إلا هو، هو معرفة المعارف، يمكن أن ينكر كل شيء إلا الله تبارك وتعالى. نعم. والناس خير ما يهدى إلى الصديق كتاب، خير ما يهدى إلى الصديق كتاب، خير ما يهدى إلى الصديق كتاب، خير مبتدا مرفوع وهو مضاف. ما ضمير ما هذا اسم موصول لغير العاقل في محل جر مضاف اليه. خير ما، ولكن بما انه اسم موصول لابد له من صله. يهدى، يهدى فعل مضارع مرفوع مبني للمجهول ومرفوع وعلامه رفع الضمه المقدره على اخره منع من ظهورها الاستتقان التعذر، عفوا منع من ظهورها التعذر. خير ما يهدى ونائب فاعل ضمير مستتر تقديره هو، ولكن هو مجي، هذا هو احنا مجي مجي. خير ما يهدى كتاب، خير ما يهدى كتاب، اذا نائب الفاعل هو مجي. اذا يهدى الى الصديق، الى حرف جر، الصديق اسم مجرور بإلى، كتاب نائب الفاعل مرفوع. ولكن أين هو خبر مبتدأ؟ إذن هو الكتاب، أما نائب الفاعل فهو ضمير مستتر تقديره هو الضمير. نعم، العلماء العاملون، العلماء العاملون يخدمون أمتهم الإسلامية، العلماء العاملون يخدمون أمتهم الإسلامية، وهذا خير ما يتعلم من أجله العلم، لخدمة هذه الأمة، لرفعة شأنها، لنشر العلم بين أهلها، لرفع شأنها، لأن سؤدد الأمم هو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم ارفع درجاتنا بالعلم، ووفقنا إلى الحلم، واجعلنا من الذين يستمعون الكلام ويستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدين والدنيا والآخرة. اللهم علم جهلنا، ووفقنا إلى خير العمل الذي ترضاه لنا بما ينفع خلقك عيالك، لنكون من أحب خلقك إليك بنفع عيالك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.